واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين جهنم أنتم لها واردون لو كان لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق.